كيف أغلى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اطول لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث من الفصل الثاني في كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة بن غلام ابن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي. يتناول الشيخ الداوري حفظه الله أربع نقاط: المؤلف ومكانته العلمية والاجتماعية، التعسف الطريقي للكتاب، التحقيق في شهادة المؤلف بصحة روايات كتابه نتيجة البحث. انتهينا بحمد الله عز وجل من البحث الأول في مستطرفات السرائر، والبحث الثاني في نوادر الحكمة. انتهينا بعون الله تبارك وتعالى من البحث الأول والثاني من الفصل الثاني في رجال الداوري. نشرع اليوم إن شاء الله في كتاب دعائم الإسلام الذي يمثل البحث الثالث من هذا الكتاب. ولا بأس في بداية كل كتاب أو في نهاية كل كتاب أن نشير إلى الأقوال في المسألة أو الآراء المحتملة في الكتاب، حتى يخرج الطالب ولديه المعنى التصوري ولو أولى عن الأقوال التي يمكن أن تدرس في كل كتاب أو في كل مسألة، وأن نشير إلى أن هذا الكتاب موجود أو مفقود لم يصل إلينا. أما بالنسبة إلى الكتاب الأول مستطرفات السرائر، فقد اتضح أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الحكم بأن جميع روايات السرائر قد استخرجت من كتب وصلت إلينا بالتواتر، لأن ابن إدريس وصلت إلى ابن إدريس بالتواتر، لأن ابن إدريس لا يرى حجية خبر الواحد، وقد اعتمد هذه الكتب 21 كتاب. إذا نطمئن أن ابن إدريس قد وصلته هذه الكتب عن طريق التواتر، وبالتالي نحن في غنى عن دراسة الطريق إلى هذه الكتب 21. القول الثاني أن مستطرفات السرائر بحكم المراسيل ما عدا كتابين، نوادر البزنطي لشهرته ونوادر محمد بن علي بن محبوب، لأن ابن إدريس قد نص على أنه نقل من نسخة كانت بخط الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. القول الثالث ما حققه شيخنا الأستاذ الداوري من خلال العثور على 8 إجازات في خاتمة البحار، ومن خلالها يثبت أن طرق الشيخ ابن إدريس إلى هذه الكتب 21 هي نفس كتب الشيخ الطوسي في الفهرس، فتكون مستطرفات السرائر بحكم المسانيد وليس بحكم المراسيل، وبالتالي ننظر في سند كل كتاب كتاب من الكتب الإحدى والعشرين، فإن كان سند الشيخ الطوسي تاما صححنا هذا الكتاب، أي صححنا الطريق إلى الكتاب، وإن كان سند الشيخ الطوسي في الفهرس ضعيفا فإن هذا الكتاب يكون الطريق إليه ضعيف أيضا. ما الفارق بين القول الثالث والأول؟ الأول يقول نحن لا لسنا بحاجة لدراسة الطريق إلى أي طريق من الطرق إلى الكتب الإحدى والعشرين لأنها وصلتنا بالتواتر، بينما القول الثالث يقول نحن ندرس الأسانيد، وهذه الأسانيد هي أسانيد الشيخ الطوسي إلى تلك الكتب. هذا تمام الكلام في الأقوال في الكتاب الأول سرائر ابن إدريس، وقلنا إن هذا الكتاب موجود ومطبوع في ثلاثة مجلدات طبعت جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقرى مشرفة. وأما الكتاب الثاني وهو نوادر الحكمة قلنا إنه لم يصل إلينا، وإن كان سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى الكتاب صحيح، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، والأقوال المتصورة فيه أو المحتملات فيه عدة أقوال. القول الأول دلالة المستثنى منه على الوثاقة ودلالة المستثنى على الضعف، ويكون الاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة ولا يعم ولا يشمل سائر كتب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القبي. القول ويكون الاستثناء لجميع الرواة الواردين في الكتاب، هذا القول. القول الثاني دلالة المستثنى منه تمامية دلالة المستثنى منه على الوثاقة وتمامية دلالة المستثنى على الضعف، ويكون الاستثناء عاما شاملا لجميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، خلاف القول الأول الذي يخص الاستثناء بخصوص كتاب نوادر الحكمة. ويكون هذا الاستثناء بلا شك شاملا لمشايخ محمد بن أحمد بن يحيى وغيره، يعني المشايخ غير المباشرين. القول الثاني، القول الثالث تمامية الاستثناء، وأن يكون الاستثناء خاصا بخصوص نوادر الحكمة وخاصا بخصوص مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، هذا القول الثالث. القول الرابع على أذكر احتمالات وأن لم يقل بها أحد، يمكن أن تتصور. القول الرابع عدم تمامية المستثنى منه على الوثاقة، بينما المستثنى يدل على الضعف، فالتفريق بين عقد المستثنى منه وبين عقد المستثنى، فالمستثنى يدل على الضعف، 27 مورد و 30 مورد يدل على ضعف الرواية وعلى ضعف الراوي وعدم وثاقته. وأما بالنسبة إلى المستثنى منه فالذي لم يستثنى عدم استثنائه لا يدل على وثاقته، هذا الاحتمال الرابع. والاحتمال الخامس عدم تمامية كل من عقد المستثنى والمستثنى منه على الوثاقة أو الضعف، وغاية ما نستفيد تصريح المروي لا تصريح الراوي، فنحن نستفيد من استثناء ابن محمد بن الحسن بن الوليد أن جميع ما في كتاب نوادر الحكمة على مثل صحيح بنظر محمد بن الحسن بن الوليد، فهو لم يستثن أناس لقيام القرائن على وثاقتهم، واستثنى الموارد الثلاثين لقيام القرائن على عدم صحته وعلى عدم قبول روايتهم في خصوص هذا الكتاب، لا على عدم قبول روايتهم مطلقا. بالتالي تكون الثمرة بناء على القول الخامس روائية تصحيح المروي. ولا تكون هذه الثمرة رجالية. تصريح الراوي واضح. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. يقع الكلام في البحث الثالث، كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان. هذا الكتاب من الكتب التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط. والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب المكاسب، قبل أن يشرح في ذكر المكاسب المحرمة، ذكر بعض الروايات التي تمثل ماذا؟ تمثل أحكام عامة وتصلح أن تكون دليلا عاما في الاستدلال على المكاسب المحرمة. واعتمد على عدة روايات وذكر عدة روايات، من ضمنها رواية واردة في كتاب دعائم الإسلام. إن أشكلت على الشيخ الأنصاري أن هذا الكتاب غير تام أو غيره من الكتب ليس بتام، كان الجواب إن مثل الشيخ الأنصاري هو الوثوق بالصدور، وبالتالي يكفي أنه الأثمان والوثوق بالصدور. ولذلك ذكر عدة روايات، رواية من كتاب تحف العقول ورواياته مراسيل، ورواية من كتاب المنسوب إلى الإمام الرضا فقه الرضوي، وهذا فيه كلام البيت عليه الكلام حتى تحف العقول، ورواية من غواري اللآلي وهذا فيه كلام، ورواية من دعائم الإسلام وهذا فيه كلام. أربعة كتب فيها كلام ذكر الشيخ الأنصاري منها روايات. يقول في المكاسب: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار، أقل التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، فنقول مستعينا بالله تعالى. أول واحد قال: روى عن الوسائل والحداث عن الحسن بن علي بن شعبة، ينقل الرواية من تحف العقول ورواياته مراسيل. ثم نأتي إلى صفحة 12، هذا كتاب المكاسب تحقيق لجنة التحقيق، إعداد لجنة التحقيق طبعا الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم وبعد مجمع الفكر الإسلامي. يقول: وفي الفكر المنسوب إلى مولانا الرضا، هذه الرواية الثانية. ثم الرواية الثالثة يقول: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري. والرواية الرابعة والأخيرة يقول: وفي النبوي المشهور، وينقلها من غوالي الآلي أو غوالي الآلي. إذن الأقوال في هذا الكتاب ما هي؟ يوجد قولان: القول الأول اعتبار الكتاب، والقول الثاني عدم اعتبار الكتاب. ذهب إلى القول الأول وبالغ فيه المحدث النوري رضوان الله عليه صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل، ذهب إلى اعتبار الكتاب، بل ذهب إلى أن المؤلف من الشيعة الإمامية. لكن الأكثر على القول الثاني، ومنهم الشيخ الداوري، أن هذا الكتاب ليس بمعتبر. ولتوضيح المسألة نتطرق إلى ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب، والجهة الثالثة في شهادة المؤلف ودلالتها. نشرع في بيان هذه الجهات الثلاث. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى في حياة المؤلف، فإن المؤلف عاش في مصر في الدولة الفاطمية، وكان بعض القضاة لثلاثة من السلاطين هناك من سلاطين الدولة الفاطمية. ومن المعروف أن الدولة الفاطمية هي دولة شيعية، إلا أن الفاطميين هم من الشيعة الإسماعيلية وليسوا من الشيعة الإمامية. ومن هنا اختلف في حق المصنف، وبعضهم قال إنه من الشيعة الإمامية، وبعضهم قال إنه من الشيعة الإسماعيلية، وبعضهم قال إنه كان مالكيا ثم أصبح شيعيا إماميا. إذن الأقوال مختلفة في حق القاضي نعمان المصري. بعضهم يقول أبو حنيفة الشيعي، أبو حنيفة النعمان الشيعي، في مقابل أبو حنيفة النعمان الإمام الأول من المذاهب من الأئمة الأربعة في الفقه السني. على كل هذا الرجل لم يرد في حقه توثيق ولم يرد في حقه تضعيف ولا ذم، لكن ورد في حقه منح يفيد الحسن، بل إن المدح الوارد في حقه قد لا يقل عن الوثاقة، وبالتالي يمكن قبول هذا الرجل. والشيخ الداوري من خلال عمد القرائن يستظهر أنه من الإسماعيلية. وإذا تتصفح هذا الكتاب كتاب دعاية الإسلام تجد أنه يروي عن النبي وأمير المؤمنين والأئمة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وأما من بعد الصادق فلا يروي عنهم. ولذلك بعضهم قال هذا أكبر دليل على أنه من الشيعة الإسماعيلية، لأنهم يرون إمام الإسماعيل من الإمام الصادق. وبعضهم قال هذا دليل على التقية، فقد كان يمارس التقية في تلك الدولة، ولذلك لم يقرر في إسماعيل من بعد الإمام الصادق عليه السلام. واضح إن شاء الله. الشيخ الداوري يناقش يقول هذا ليس بتقية. التقية في موارد الضرورة، لأنك تذهب وتقول قال القضاة لثلاثة من السلاطين زوال بدرة، هذا لا تقتضي التقية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي الطريق إلى الكتاب، فإن الطريق إلى الكتاب معلوم ولا طريق لنا إلى هذا الكتاب. إن قلت هذا الكتاب من الكتب المشهورة ولا حاجة لنا إلى الطريق، قلنا هذا أول الكلام أنه كتاب مشهور. صحيح هو كان مشهور في زمن الدولة الفاطمية، بل إنه بعد رحيل القاضي نعمان المصري أصبح كتاب دعائم الإسلام يمثل المذهب الرسمي للدولة وقد اعتمدته الدولة الفاطمية. لكن حينما جاء الأيوبيون وقضوا على الدولة الفاطمية فإنهم أتلفوا جميع الأمور والكتب المتصلة بتلك الدولة، أحرقوها وأضرقوها في ماء النيل، بحيث أن هذا الكتاب كتاب دعائم الإسلام لم يحصل على نسخة منه إلا بعد 500 سنة. فبالتالي نحن نسمع أنه كان مشهورا في عهد الدولة الفاطمية، لكن شهرته لم تبقى، وبالتالي الطريق إلى الكتاب محفوظ. لا لا، فيما كانت الدولة الفاطمية ثم حصل نزاع بين وزيرين من وزراء الدولة الفاطمية هم شاور وبرغام. صلاح الدين الأيوبي كان يمثل قائد عسكري في دولة الفاطميين، وأيضا قائد في دولة هذا الأيوبيين. استثمر الصراع القائم بين شاور وبرغام في الدولة الفاطمية، فكبت الدولة الفاطمية وقوى دولة الأيوبيين. أيوه، لا المذهب الأيوبيين سنة. على كل حال يرجع على هذا في علم الزمن والنحل أو في دوائر المعارف يذكرون، يمكن أن ترجم إلى بعض دوائر المعارف. على كل نقرأ هذا المقدار. عمدة الكلام في الجهة الثالثة عبارة المصنف، وعبارة المصنف واضحة وصريحة لكن يمكن التأمل فيها، ونذكر مقطعين، المقطع الأول ما ذكره في المقدمة، والمقطع الثاني ما ذكره في باب الوضوء والحدث، ولعل المقطع الثاني أفضح من الأول. نقرأ هذا المقدار ولا داعي للإطالة. النتيجة النهائية سيأتي إن شاء الله حينما نتطرق إلى النقطة الثالثة، ويتضح أن هذا الكتاب ليس معتبرا إما لعدم تمامية الجهة الثانية يعني الحجام الطريق إلى الكتاب، وإما للجهة الثالثة وهو إجمال العبارة. هذا لو سلمنا أن الجهة الأولى تامة واكتفينا بالمدح الوارد في حق المؤلف. طبعا هذا الكتاب موجود بين أيدينا، وهذا كتاب دعائم الإسلام، وطبعا طبعته مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث، وهذا الكتاب الذي طبعته مؤسسة أهل البيت إنما هو نسخ على كتاب طبعته دار المعارف في ناصف سنة 1383 هجرية 1963 ميلادية، تحقيق قاصد بن علي أصغر فيضي. وهذا المحقق هو من؟ هذا المحقق هو عبارة عن دبلوماسي هندي في السفارة الهندية في مصر، هو الذي قام بتحقيق هذا الكتاب. السفارة الهندية بالقاهرة 6 أغسطس سنة 1951 عاصف علي أصغر فيضي. وهو يقول إن حياة المبعوثين السياسيين لمبنية بعض ربنا عصف 25 من الكتاب، ولا تنتج أبحاثا علمية مثل هذه الأبحاث التي يتطلبها الباحث المحقق. ومن الجائز أن بعض الأخطاء التي في النظر ما يتكلم يقول ويكفيني جزاء أن استطعت أن أنشر نصا من أقدم النصوص الشرعية التي كتبت في مصر في عهد الفاطميين، وأن يكون نشر هذا النص المدينة التي أسسها الخليفة الإمام المعز لدين الله، حيث كان يعيش المؤلف المشهور أو النعمان والمشرع الناظر والمؤرخ العالم، ففيها كان يعمل وفيها توفي. ومن عجائب القدر أن باحثا هنديا في القانون الإسلامي يعيد إلى مصر كتابا من أقدم كتبها فقد أصله منها، ولكن انتفض به لأمانة في بلاد بعيدة عنها، لأن يعني إسماعيل على القسم إلى قسمين البغرة والآغاخانية، وهذا القسمان موجودان في الهند وموجودان أيضا في باكستان. نقرأ هذا المقدار، وهو من الكتب التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط، وقد كثر الكلام فيه وفي مؤلفه بين الأعلام، وعده المحدث النوري من الكتب المهمة، وقال باعتبار رواياته، هذا القول الأول باعتبار روايات دعائم الإسلام. طبعا كتاب دعائم الإسلام ما ذكر الأسامي. رأسا قال الصادق، قال ماذا؟ قال رسول الله، قال حذف الأسامي، وقال باعتبار رواياته لشهادة المؤلف في مقدمة الكتاب حيث قال إن تطرق لها في الجهة الثالثة. وقد رأينا هذا قبل النعمان يقول، وقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرنا أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهال والتطويل. شاهد هنا، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين. العبارة صريحة، الثابت الصحيح مما روي عن أهل البيت، ملتفتين. لكن هذه العبارة قد تكون مجملة إذا ضمننا إليها ما يأتي. قال من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم، يعني لعله يريد أنه مما اختلف الرواة نذكر الثابت الصحيح من الروايات المختلفة. فحينما قال الثابت الصحيح ليس مراده الصحة بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى ماذا؟ بمعنى السند الذي جميع رواته عدو الإمامية، لا، الثابت الصحيح يعني الراجح من بين الروايات المتعارضة. واضح ولا؟ فتصبح العبارة مجملة لا أقل من الشك. هذا سيأتي إن شاء الله في الجهة الثالثة. واضح إن شاء الله. يقول ماذا؟ نختصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم. المقطع الثاني لعله أصرح، وقال بعد مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث، فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه وعليهم، دون ما اختلف فيه عنه. هنا الثالث الصحيح، فهذا هو الثالث. واضح؟ فهذا الثالث مروي عنهم دون ما اختلف فيه عنهم، فهنا الثالث في مقابل ما اختلف فيه. فهنا الثالث عادة في ألسنة الفاظ يراد بالثالث يعني الصحيح. وهذه العبارة قد تصلح قرينة لبيان أن المراد في العبارة الأولى من الثابت الصحيح فيما يقابل ماذا؟ من جملة ما اختلف عنه. دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله. والظاهر من كلامه في كلا الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها، والتحقيق في تمامية ذلك وعدمه يقتضي النص في ثلاث جهات: الأولى في المؤلف، الثانية في الطريق إلى الكتاب، الثالثة في شهادة المؤلف ودلالتها. أما الجهة الأولى فالمؤلف هو القاضي أبو حنيفة النعمان ابن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي، كان قاضيا في دولة الفاطميين في القرنين الثالث والرابع بثلاثة من السلاطين، وهم القائم بأمر الله والمنصور بالله والمعز لدين الله، وقد خدم المهدي لله في السنوات التسع الأخيرة من حكمه حكم المهدي، ورفعه المعز لدين الله إلى مرتبة قاضي القضاة وداعي الدعاة، وبقي في منصبه إلى أن توفي سنة 393 هجرية، وصلى عليه المعز لدين الله الفاطمي. طبعا المعز هو الذي على آخر سلطان أدركه، هو الذي رفعه إلى مرتبة قاضي القضاة وجعل مذهب الدولة على غرار كتابه دعاية الإسلام، القانون الرسمي للدولة كتاب دعاية الإسلام. وكل من ترجمه من علماء الرجال لم يذكره بقدح ولا ذم، بل أثنى عليه بعضه فقال عنه صاحب معالم العلماء: ليس بإنانيين، وكتبه حتان. منه صاحب معالم العلماء ابن شهر عاشو. وقال ذكره صاحب أمل الآمل منه الحر العاملي، وقال عنه أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم. وذكره صاحب المقابيس وقال عنه: هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية. إذن هذا أحد من كتابه يقول ما يلوح من كتابه. وقال العلامة بحر العلوم في رجاله سيدنا بحر العلوم: وقد كان في بدء أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية. وقال السيد حسين القزويني أن عمار بن محمد عالم فاضل. وذكره الشهيد الثالث القاضي نور الله التستري في مجالسه صاحب كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل، إلا الآن طبع في كم مجلد؟ طبع في 36 مجلد بالإضافة إلى الفعال 37. طبعا هذه إضافات المرعى في النجفي، وإلا هو إحقاق الحق ما يوصل إلى هذا 3 مجلدات تقريبا 3 إلى 7. وقال ابن خلكان وهو فيات الأعيان، سمي ابن خلكان لأنه كان دائما يقول كان أبي كان أبي كان أبي، فقيل له خلكان فسمي ابن خلكان. وقال ابن خلكان هو أحد، طبعا هذا عامي ابن خلكان، هو أحد الفقراء المشار إليهم، ذكره الأمير المختار المسجى في تاريخه تاريخ نفس، فقال كان من العلم والفقهة والدين والنبل على ما لا مزيد عليه. ومن ذلك يظهر الاختلاف في مذهبه، من ذلك من سر هذه الأقوال. وعلى كل تقدير لم يرد في حقه قدح أو ذنب، بل ورد الثناء عليه وعليه فيمكن اعتباره وعده من الممدوحين الذين لا يقصرون عن الوثاقة. ومن الجدير بالذكر أن القاضي النعمان عاش كما ذكرنا في دولة الفاطميين الإسماعيلية، واقتصر في روايات كتابه على ما روى عن الأئمة عليهم السلام إلى الإمام الصادق عليه السلام، ولم يصرح باسم أحد الأئمة عليهم السلام من بعده من بعد الصادق، وعللوا ذلك بأنه كان يتفق كما يظهر من بعض الموارد، لأن الدولة الإسماعيلية بعد الامام من اسماعيل الى اليوم. اليوم الامام امامهم العفو موجود في فرنسا. الامام موجود في فرنسا. يعني في الصورة لما احتلل دخلت منطقة مع البهرة ودلين معروفين في الاقتصاد والنظم الاقتصادي انه مفروض صار عنده سبحة من ذهب. الامام معهم موجود في فرنسا. جل البحرين. وقد اقام المحدث هو الي اولاد انا شفت لنا حتى لقاءات مع صور مع طرويز مجرد رئيس الباكستاني. وقد اقام المحدث النوري قدس سره عدة قرائن على انه كان اثني عشرية ولم يكن اسماعيلية. لكن هذه القرائن كلها مسيح. ومن تلك الموارد المشار اليها ما ذكره في التعقيبات لذكر الائمة عليهم السلام. نقرا هذا وما يدل نقرا حاشية رقم 2 رقم 1 نعود اليها. قال في الدعائم روينا عن الائمة بالتقرب بعد كل صلاة فريضة فاذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال اللهم اني اتقرب اليك بمحمد رسولك ونبيك صلى الله عليه واله وبوصيه علي وليك وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ثم قال ويسمي إماما إماما إلى أن ينتهي إلى إمام عصره ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرأ إليك من أعدائهم. هذا ما في دلالة. قال وجعفر بن محمد ويسمي اماما اماما ممكن اماما اماما من ائمة الاسماعيلية الامام اسماعيل وينتهون الى اين اليوم امام عصر. قال امام عصر ما فيه دلالة على الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه والا لقال امام العاصر. امام العاصر فيه دلالة اما امام عصر يعني الامام الموجود في زمنه لم تنقطع سلسلة الامامة الى اليوم. الزيدية والإسماعيلية سلسلة الأئمة ما انقطعت عندهم إلى اليوم. إحنا بعد ما انقطعت لكن الإمام المهدي كان موجود من الغيبة الصغرى إلى يوم كان. هم يقولون لا إمام وراء إمام. فهذا ما في دلالة. ومنها مسألة المتعة وقوله بحرمتها. هذا من الغرائب هذه القرائن. المتعة وتحريم المتعة هذه جاء عن النمو الشيعي. واضح ولا مدل على انه شيعي. هذه موجوده في الجزء الاسلامي صفحه 228 وفعلا موجوده وانا تحت كله 228 يقول اخر خطاب 858 حديث وعن رسول الله صلى الله عليه واله انه حرم نكاح المتعه وعن علي عليه السلام انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدين. هذا وعن رسول الله فهذه فيها تحريم للمتعه. لاحظ الروايات وعن جعفر بن محمد انه قال ولا يتزوج الرجل المراه على طلاق اخرى وعن جعفر بن محمد وعن جعفر بن محمد وعن علي عليه السلام وعنه عليه السلام كل روايات مرسله. ومنها قوله بعدم تنجس الماء القليل بالملاقات. هذا الذي يدل على عدم تشيعه لان الشيعه اغلب الشيعه ما هو مذهب جمهور الشيعه ان الماء القليل ينفعل بمجرد الملاقات. هنا يشير الى المصدر دعائم الاسلام الجزء الاول صفحه 123. انا رجعت للمصدر هذا المطلب ما موجود في الصفحه 123 ذكر التنظف وطهارات الفطرة. روينا عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبائي عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بئس العبد القاذور. وعن علي عليه السلام قال لا يتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ زوجته له. ويذكر عدة روايات. وعن أبي جعفر بن محمد بن علي عن الباقر أنه قال الوضوء قبل الطعام بعضه بركة الطعام. وقال قال ذلك علي أمير المؤمنين إلى آخره. ما موجود هذا الرواية ليش يجيها إلا إذا كانت موجودة في موضع آخر. الله العالم واضح إن شاء الله. زين اذا هذا الان الشيخ حينما قال من هاي ثلاثة موارد استدل بها من المحدث النوري، نقول هذه الموارد الثلاثة ادل على انه اسماعيلي، تحريم المتعة وقوله ان الماء القليل لا يكن الجسد مجرد الملاطات، ونفس هذا التعقيد ويذكر امام عصره اجب على النفس معيني. الان الشيخ الداوري في الحاشية يبين قرار على انه ليس الامام. اقول الحاشية رقم واحد، ان الذي يقوى في النفس ويغلب على الظن خلال عدة قرار انه لم يكن اماميا بل كان اسماعيليا، ومن كبار دعاتهم منها انه ولي القضاء لثلاثة من السلاطين الفاطميين حتى اصبح قاضى القضاة وداع الدعاة فدي ورسب من، ومنها ان ولده قد ولي القضاء في الدولة الفاطمية، ومنها ان كتابه دعائم الاسلام اصبح القانون الرسمي منذ عهد المعز حتى نهاية الدولة الفاطمية، ومنها انه لم يرد في شيء من اقواله ما يدل على انه امامي. هذا العمدة ما في دليل، او اخذ من علماء الامامية او كان على اتصال بهم، ومنها ان ما ورد في كتابه من الروايات اخذه من كتاب الجعفريات الحميري، اخذه من كتاب الجعفريات، من اتكلم عن هذا كتاب الجعفريات، اذ ان صاحبه مو صاحب الجعفريات، صاحب هذا القاضي نعمان محمد بن محمد بن الاشعث كان ساكن بمصر، وكان الكتاب كتاب الجعفريات موجودا عندهم، ولا غير ذلك. ولو كان اماميا لما قبل لنفسه ان يكون من دعاة الباطل، كيف تستقاض الى ائمة الباطل؟ واضح ولا؟ ولو كان اماميا لما قبل لنفسه ان يكون من دعاة الباطل، فان التقية وان اضطرته الى مخالفة الحق في بعض الامور الا انها لا تصل الى ما وصل اليه القاضي النعمان وما ذكره المحدث النوري وغيره من القرائن على كونه اماميا لا دلالة فيها إن لم يكن تدل على العكس، ذكرنا القرائن الثلاثة التي تدل على العكس. المهم لم يعد المثل صفحة 250 وغيرها من الموارد، إلا أنه بناء على وثاقته لا فرق عندنا بين كونه إماميا أو إسماعيليا في نفس روايته. وأما الجهة الثانية فلا طريق لنا إلى الكتاب والمحدث النوري وإن عده من الكتب المعتبرة، إلا أنه لم يذكر طريقا إليه، وقد بالغ العلامة في الشريعة الأصفهاني في تصحيح روايات هذا الكتاب، وفي الحال أنني مرسل غريب هذا الكلام. قد يقال بأن الكتاب كان مشهورا لكون المؤلف قاضيا في مدة طويلة لثلاثة من السلاطين، وهو القانون الرسمي لدولة الفاطميين، ونقل المحدث النوري عن كشف الظنون أن دعاة الفاطميين جعلوا لمن يحفظ دعائم الإسلام مالا، وبناء على ذلك فلا يحتاج الكتاب إلى الطريق. وفيه أن الكتاب وإن كان مشهورا إلا أن هذه الشورى مخصوصة لزمان الفاطميين، وقد انقطعت بعد أن دالت دولتهم وزالت، دالت عليها الدول والأيام وزالت، ولم يحرج بقاؤها، بل ذكر بعضهم أن الكتاب اندثر في نصف حتى لم توجد فيه نصفة واحدة. هذا كلام المحقق فيضي. وأقدم نسخة للكتاب ترجع إلى القرن التاسع الهجري، وأنها كتبها وأنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو 500 سنة 500 عام، ويرجع ذلك إلى أن الأيوبيين أزالوا من نصف كل ما ألفه الفاطميون من تراث فكري، وجعلوه طعمة للناس أو عكروا به في الصمائمين. واضح ولا؟ فإن قيل إن الإسماعيلية لا يزالون يعملون بهذا الكتاب، فإن إلى اليوم يعملون كتاب دعائم الإسلام، فإنه يقال نعم، وإن كان هذا صحيحا أنهم يعملون، إلا أننا لا نفرض سلامة الكتاب من التحريف. ونفس المؤلف نفس المحقق يقول أنا ما أعرف أنه محرف، والحاصل أنه لا طريق لنا إلى الكتاب. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، واضح إن شاء الله. أنا أقرأ إليك بعض المقاطع وإن كان باطل من الواقع، أقرأ إليك بعض المقاطع من مقدمة محقق الكتاب نشر النصر صفحة 12. يقول نشرنا هذه الطبعة عن ثمان نسخ خطية، منها نسختان قديمتان جدا وهما النسخة التي رمزنا إليها بواي والثانية التي رمزنا إليها بتي، وأقدم نسخ كتاب دعائم الإسلام التي عثرنا إليها ترجع إلى القرن التاسع الهجري 15 الميلادي، أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو 500 سنة. هذا الواصل إليه. أين حصل عليه. ومعنى هذا أننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نثق تمام الثقة بأنه لم يحدث للكتاب تحريف أو تغيير بعد أن كتبه المؤلف. هذا نفس المحقق هو الذي يرى النسخة الموجودة، ولكننا نطمئن تماما إلى أنه لم يحدث في الخمسة قرون الأخيرة أي تغيير في مادة الكتاب إلا ما كان من أخطاء النسخ أو أخطاء نحوية، وبعض هذه الأخطاء لا يمكن تغييره. واضح ولا؟ ملتفتين. ثم يقول لصف رقم 14، يقول وليس لنا إلا أن نعجب بحزم الأيوبيين وقدرتهم على نحو آثار الفاطميين وتعاليمهم، ولكن حرص بعض أتباع المذهب على نقل بعض المخطوطات إلى اليمن ومنها نقلت إلى الهند. هذا النسخ من الهجاء. واضح إن شاء الله. ويتكلم عن تحقيق هذه النسخة. نكمل البحث في الجهة الثالثة، وبين أن العبارة واضحة لكن يمكن إجمالها من جهة ماذا مختلفة فيه، فنقول أنه أراد الصحيح من الخصوص مختلفة فيه، فتكون العبارة مجملة. الصحيح من الخصوص مختلفة فيه يعني الراجح من بين الأخبار التي اختلف فيها، فتصبح العبارة مجملة فلا تتم الجهة الثالثة. إلا أن نتيجة هذا الكتاب ليس بمعتبر لعدم تمامية الجهة الثانية وهو الطريق إلى الكتاب، والجهة الثالثة وهو إجمال العبارة. هذا لو سلمنا تمامية الجهة الأولى حسن المؤلف. وبقطع النظر عن كون إمامة أو إسماعيلية المتابعة للوثائق. وأما الجهة الثالثة فإن دلالة الشهادة على صحة روايات الكتاب قد تبدو من نظرة الأولى أنها ماذا تعمل، إلا أن التأمل في ذيل عبارته الأولى وهو قوله من جملة ما اختلفت الرواة عنهم يقتضي حمل كلامه على الصحيح من مخدوليته فيه، يعني الراجح من مخدوليته فيه، فلا يراد بالصحة ولا الصحة الاصطلاحية. واضح ولا؟ لا الصحيح بحسب المصطلح أي الأسناد الصحيحة، يعني السند الذي جميع رواته عدو الإمامية عند المتأخرين. نعم عبارته الثانية وهي قوله الثابت مما رويناه دون ما اختلف فيه عنهم تفيد الصحيح الاصطلاحي، لأن معنى الثابت ما كان سنده معتبرا، معنى الثابت عند علماء الرجال ما كان سنده معتبرا، إلا أن يكون قوله الثابت ناظر إلى قوله الثابت الصحيح في العبارة الأولى، لأن راجع العبارة في بداية هذا الصفحة كان صفحة 255، فهذا هو الثابت مما روينا. إذا قال فهذا، هذه الفاء للتفريع، فهذا هو الثابت، هذه الفاء للتفريع ناظرة إلى الكلمة الأولى. ما هي الكلمة الأولى التي العبارة التي المقدمة؟ ما هي العبارة التي نقتصر فيه على الثابت الصحيح؟ إذا كانت العبارة الثانية فهذا هو الثابت ناظر إلى قوله نقتصر فيه على الثابت الصحيح، تفسير العبارة الثانية مجملة لأنها ناظرة إلى تفسير العبارة الأولى، والعبارة الأولى ناظرة إلى الصحيح من بين الأقوال المختلفة والروايات المتعارضة، فتصبح العبارة مجملة. على أنه حتى لو قلنا بتمامية هذه الجهات تبقى الجهة الثانية الطريق إلى الكتاب مفقودة، حتى المحدث النوري ما ذكر الطريق. يقول إلا أن يكون قوله الثابت ناظر إلى قوله الثابت الصحيح في العبارة الأولى فيكون مؤثر عبارة واحدة، يعني ما لا واحدة الثابت الصحيح من خصوص الروايات المختلفة، وبناء على ذلك يكون كلامه بملاحظة كلتا العبارتين مجملا لا صراحة فيه، مجمل يعني مبهم غير واضح، بصحة مجملا لا صراحة فيه بصحة الروايات الواردة في الكتاب، فلا يمكن الجزم باعتبار الكتاب من كلتا الجهتين الثانية والثانية لضعف الطريق للكتاب، بل انعدام الطريق، والثالثة لأن العبارة مجملة، ونتيجة ذلك تكون الروايات الكتاب صالحة للتأييد والتأكيد، فما ذهب إليه صاحب البحار هي للتأييد لا للدليل، الدليل رواية صحيحة، هذه الرواية الصحيحة تأييد هذه رواية دعائم الإسلام، اتأكد هذه رواية دعائم الإسلام. هذا ما وضعنا من البحث وما توصلنا إليه من نتيجة حول الكتاب، ولعل المتتبع يقف على طريق ينصح به الكتاب، وأما شهادة المؤلف فهي مجملة ولا يمكن الاعتماد عليها بوجه من الوجوه. هذا تمام الكلام في البحث الثالث في كتاب دعائم الإسلام. قلنا قولا قول المحدث النور اعتبار الكتاب، القول الثاني علينا اعتبار الكتاب قول الشيخ الداوري. البحث الرابع في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.